يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثير من الناس يطلق زوجته في حال الغضب، ثم يأتي عند المحاكم ويقول للشيخ أنا فاقد للذاكرة أو أنا غضبان، فأرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة للمسلمين في مثل هذا الأمر. القاضي يتثبت ما هو يقبل كلامه على طول، لا بد أنه يتثبت من هذا الأمر. لكن الطلاق الغضبان له ثلاث حالات، الغضبان له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون غضبه معتادا، يتصور ما يقول، يتصور اللفظ اللي هو قال ويعرف الطلاق، هذا يقع بلا خلاف، يقع طلاقه وإن كان فيه غضب، لأنه قل من يسلم من الغضب. الحالة الثانية أن يستحكم به الغضب بحيث لا يدري ما يقول ولا شعور له، فهذا لا يقع طلاقه بالإجماع، لأنه غير متصور للطلاق في حالة الغضب والإغلاق، هذا إغلاق. الحالة الثالثة بين الغضب، عنده غضب شديد لكن لم يزل شعوره معه، ولكن اشتد به الغضب، هذا محل خلاف بين العلماء، هذه مختلف فيها بين العلماء، منهم يوقع طلاقه نظرا لأن معه شعوره وإن كان غضبه شديدا، ومن العلماء من يرى أنه غير واقع لأنه غضبان. نعم.